فيجب علينا جميعًا ونحن نودِّع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا جعله الله علينا مُبارَكًا سعيدًا أن نُحاسِب أنفسَنا كما قال الخليفةُ عُمر رضي الله عنه: حاسِبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنُوا. المؤمن يعلم أن هذه الحياة خُلِقَت لتُعمَرَ بطاعة الله جل وعلا وتوحيده وتحقيق عبادته، فربُّنا جل وعلا يقول: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمنكِبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. علينا معاشر المسلمين أن تزيدنا السنون طاعةً وإحسانًا لربنا، وأن نعمر هذه الأعوام تقربًا للخالق وزُلفًا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أخي المسلم، من الظلم المبين ومن الخسار المُستبين أن يُنعِم الله عليك بنعمة هذا العُمر وأنت على المعاصي مُقيم. ربُّنا جل وعلا يقول: إن عِدَّة الشهور عند الله 12 شهرًا، إن عِدَّة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعةٌ حُرُم، ذلك الدين القيِّم، فلا تظلِموا فيهن أنفسَكم. فمن الخسارة العظيمة أن يمضي عامٌ ويقدُم عام، والمُسلم في تضييعٍ لهذه الأوقات سُدى، وفي تفويتها غُثاء. ربُّنا جل وعلا يقول: أولم نُعمِّركم ما يتذكَّرُ فيه من تذكَّر وجاءكم النذير. من التفاسير في هذه الآية ما يقوله ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أي أولم نُعمِّركم 60 سنة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئٍ أخَّرَه إلى 60 من عُمُرِه. الفلاحُ في كسبِ هذه الحياة بأمرِها بالحسنات والمُبادرةِ إلى الصالِحات، وسارِعوا إلى مغفِرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأرض أُعِدَّت للمُتَّقين. فكن أيها المُسلم متزوِّدًا فيها بطاعة خالقِك، سعيدًا بتقوى ربِّك، حتى تغنم الغُنم العظيم وتفُز بالخير العميم. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنِم خمسًا قبل خمسٍ: شبابَك قبل هرمِك، وصِحَّتَك قبل سقمِك، وغِناك قبل فقرِك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فما بعد الدنيا من مستأتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. صححه ابن حجر. فعمرك أيها المسلم أمانة تؤديها متى أطعت خالقك والتزمت أوامره واستجبت لنواهيه وقمت بعمران هذه الحياة بما تقتضيه مقاصد هذا الدين وأهدافه ومراميه من تحقيق منافع الدنيا ومصالح الآخرة. وقل اعملوا ف